يكشف له هذا شيء. بعدين الكتاب الثاني هذا تبع القائد نعم هذا كتاب حقائق عن التصوف معروف لي عبد القادر عيسى. وهناك أشياء يقول وهناك كتاب ثاني اسمه سماع وشراب عند أشرف الأقطاب خمرة معتقة إلى آخر ما هنالك. فيقول في هذا الكتاب الذي يوزع مجانا في الكويت وحتما ناشره أفقر الورى وأحقر من ترى عبد الحكيم ابن سليم عبد الباسط السقباني الدمشقي. هذا الرجل يقول في هذا الكتاب الذي جمعه وكان رضي الله عنه يقول إن العبد إذا تمكن من الأحوال بلغ محل القرب من الله عز وجل وصارت همته خادمة السماوات وصارت الأرضون كالخلخال برجله وصارت صفته من صفات الحق جل وعلا لا يعجزه شيء وصار الحق سبحانه وتعالى يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. وقال ويدل على ما قلته ما ورد في بعض الكتب المنزلة أو المنزلة بقول الله تعالى يا بني آدم أطيعوني أطعكم واختاروني أختركم وارضوا عني أرضى عنكم وأحبوني أحبكم وراقبوني أراقبكم وأجعلكم تقولون للشيء كن فيكون. صاروا آلهة. شايف قوله صار صفته من صفات الحق يريد التخلق والاتصال بصفاته تعالى سبحان الله. طيب مين اتصف بصفات الله أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما في. ومن أوصافه في القرآن الكريم غفور رحيم للمؤمنين رؤوف رحيم استغفر الله رؤوف رحيم مش غفور رحيم. أو مع ذلك ما قال شيءكم فيكون. من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون. ما كان يعرف منافقين إلا عنده في المدينة ما يعرفه. فكيف يقول شيءكم فيكون؟ كان قال يلا يا كفار موتوا انتهت المشكلة وريحنا. وليش هالحروب الدامية وهال يمشوا ليش خلص. فهذه كتب القوم اللي توزع هنا في البلد. هناك كتب أخرى توزع أيضا بالمجان من جملتها كتاب اسمه فصل الخطاب فيما تنزلت به عناية الكريم الوهاب. يقول على رؤوس الأشهاد كتاب حوى سر الشريعة كلها كما قد حوى القرآن كل منزله. هذا الكتاب فصل الخطاب كتاب حوى سر الشريعة كلها كما قد حوى القرآن كل منزله. يعني كيف القرآن كل شرائع السماء موجودة فيه كذلك هذا كيف القرآن حوى سر الشرائع هذا أيضا حوى سر الشرائع. ماذا في هذا الكتاب؟ يقول صاحب الكتاب بأنه حضر مجلس الرفاعي في الحضرة في أم عبيدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا هناك جالس بدمه ولحمه في الحضرة وبايع الرفاعي 110 بيعات بحضرة النبي. النبي حاضر وبايع الرفاعي 110 بيعات والنبي حاضر. وعلى إيش؟ قال بايعته على لبس العمامة السوداء. هاي بيعة بايعوا على نفي المكان والفوقية. يعني الله ما هو فوق نفي المكان والفوقية. المهم أنه على لبس العمامة السوداء سبحان الله العظيم. هذه والنبي حاضر والنبي حاضر وقال لي الله يا رفاعي بايع هذا الرجل. وأسمعكم شيء من ابتداء القصة العجيبة الغريبة اللي ما أدري كيف وين عقول الناس عندما يسمعوها. يقول هذا في كتاب ضخم اسمه بوارق الحقائق هذا اللي يقرأه يعرف ماذا عند القوم ماذا عند الجماعة. وللأسف يوزع هنا بالمجان ومهر صاحب الكتاب عليه ويوزع بالمجان ويفتخر أنه يوزعه مجانا. يقول هنا: تقدمت من السرداب، يروي لنا كيف دخل على الإمام الرفاعي رحمه الله. يقول: دخلت من السرداب، تقدمت من السرداب كما أفضت لك ذلك في بوارق الحقائق في هذا الكتاب، فوصلت إلى الباب حتى كافحت في المواجهة ذلك الجناب، فرأيته عليه رضوان الله وسلامه وتحياته على سرير أبيض مسهم بخطوط خضر، وتحته وطاء أبيض، وعليه كسوة بيضاء وعمامة سوداء، وحوله عساكر الأرواح الطاهرة من الأولياء أهل بيته وأعيان أصحابه، فقال: يد مباركة، وقدوم مبارك، ووارث مبارك، ووقت مبارك، الحمد لله، آن الأوان، وجاء الإبان، تقدم إلي. فتقدمت إليه فنفخ في فمي وأخذ بيدي وقال: على عهد الله أنت نائبي ووارثي وشيخ طريقتي وصاحب بيتي ومجدد سنتي والقائم اليوم على سجادتي. ورفع عمامته الشريفة بيده المباركة فوضعها على رأسي، وجاءوا له بعمامة مثلها، فتعمم، فانفسح الوارد المحمدي لي بعد أن لبست العمامة الأحمدية عن شهود محمدي خالص. وإذا النبي شاهد الحضرة وقاعد بينهم تماما، وعرف أنه لما لبس العمامة عرف أنه هذا النبي. فعظم علي الشهود حتى سقطت إلى الأرض، فلما رأى النبي غش عليه، فأخذني سيدي صاحب الحضرة السيد أحمد الرفاعي بيده ورفعني، فقمت ثم سقطت، فأقامني ثلاثا، وأفاض علي من سانحة قلبه تمكينا، وقال لي: مد يد الرجاء لفياض فضل نبيك السيد العالم، يعني ترجى هذا النبي هنا، ترجى واطلب طلباتك منه. وقال لي: وخاطب جنابه الرفيع بما يفاض إليك من إلهام الله تعالى على بركة الله تعالى، فقل: يا صاحب قاب قوسين، يا جامع سر العين، يا كاشف وهم الغين، يا حامل علم العلمين، يا واحد دار الدارين، يا أوحد من في الكونين، يا أول ثاني اثنين، يا مظهر سر الرمزين، يا نور كل قلب ويا قرة كل عين، بحق عين قدسك الطاهرة، يا ملك ملوك الدنيا والآخرة. هذه كلمة، أخنع كلمة ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، أخنع كلمة عند الله. وهنا يقول: يا ملك ملوك الدنيا والآخرة، هذا يصف النبي. توجه بقلبك الرحيم ولطفك العميم وجودك المستديم، وتحنن علي بقضاء حاجتي، وتعطب بفضلك علي بنيل آرابي، وأكرمني بفضلك المخصوص الخاص لكي أتوجه إلى خدمة أعتاب فضلك وفيضك بالإخلاص. صلى الله عليه كما دار الدوران واختلف الملوان وكر الجديدان ولمع الفرقدان في كل وقت وزمن وآن، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فنوديت من ذلك المشهد الأمجد: حصل مطلوبك وقضيت حاجتك، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدي السيد أحمد الرفاعي الأكبر أن يبايعني في الحضرة. أمر الرفاعي، قال: يلا بايعه، وأن يلقنني الذكر، وأن يقوم بروحي بتربيتي. فلقنني الذكر وبايعني، وقامت روحه الطاهرة بأمر تربيتي، وقد بويعت والحمد لله بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمسك بطريقة شيخنا وسيلتنا إلى الله السيد أحمد الكبير رفاع الحسين الحسني. ما في كتاب سنة، لا ما في إلا طريقة الرفاع، والنبي حاضر. هذا غيض 110 بيعات بايعوا وبويعت في الحضرة لل110 بيعات. والله لا أعلم صحابي على أرض الدنيا ولا واحد من آل البيت بايع النبي أكثر من 4 بيعات للخمسة. هذا 110 بيعات بايع الرفاعي والنبي حاضر. وعلى ماذا؟ والله ما في لعلى كلمة الله والسنة أبدا، إلا كل عمام السودة والمدرش فيه يعني شغلة. شو هنا الثانية؟ وبويعت بالحضرة على إعلاء كلمة الطريقة الرفاعية، ولك إعلاء كلمة الله، لا، لإعلاء كلمة الطريقة الرفاعية، على السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، على رد الأمور إلى الله والرجوع إلى غير الله، والإطراق تحت بوارق الأقدار. كلام لا أول ولا تالي. وبوعت على نصرة سنة النبي. هناك طريقة الرفاعي، هنا بعدين الرابعة والخامسة التاسعة، وقمع البدع الهادمة، وما في العالمين عندهم بدع قدهم. بوعت في الحضرة على دوام الحضور والانفراد الطوري من حيث مشهد القلب، كلام لا إله أول ولا تالي. وبوعت في الحضرة على محافظة شرف لسان التحدث بالنعمة. وبوعت في الحضرة على طرح حياكل الأكوان طرحا، شغلة عجيبة، 110 بيعات لا إلها أول، وعلى الزهد بهذه الدنيا الفانية والانخلاع عنها بالكلية والانقطاع بكل حال إلى الله. من هالكلام هذا، هذا شيء مما عند هؤلاء. وأكثر بعدين أقول أحمد الرفاعي مثلا وارث الأئمة الاثنى عشر، ثالث عشر الأئمة، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا سميك المهدي ابن الحسن العسكري، حسن المهدي اللي أخبر عنه النبي محمد ابن عبد الله، اسمه كاسمي واسم أبي كاسمي أبي، وأنا الحسن العسكري علانية يعني. وبعدين الوصي والكذا كذا، تجد يمكن أكثر من 208 أدلة بأنهم روافض لا صلة لهم بأهل السنة بحال من الأحوال أبدا. هذا شيء لا مسناه بأعيننا. في مثل هذا الكتاب بوارك الحقائق اللي قال عنه، يجي يقول لك مثلا مزابل أم عبيدة، مزابل البلد اللي مدفون فيها الرفاعي، روضات الفتوحات، ولك مزبلة بتصير روضات الفتوحات، يعني اللي الله يفتح فيه على الأولياء المزابل هذه. طيب مشكلة هذه، متى صارت المزابل روضات الفتوحات؟ إذا دخل أم عبيدة الواوي صار أسد، وإذا أبعد عنه الأسد صار واوي. يا سبحان الله، ولو المدينة ما يدخلها يصير أسد، واللي يطلع منها يصير واوي. والله العظيم شغلة يعني لا منطق لا عقل لا نقل لا شيء يقبل. اللي يدخل أم عبيدة يصير أسد، الواوي إذا دخلها صار أسد، كيف دخلها الكلب؟ يمكن يصير أبو الأسود، يمكن يصير ملك الوحوش كلها. مزابل أم عبيدة روضات الفتوحات، مزابل؟ عيب هالكلام، هذا كلام معقول، كلام ما يسمعه الناس؟ ما في. شغلة عجيبة جدا، كلما طالت اللحية قصر العقل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها ما أخذ شعرة من لحيته، كانت لحيته تملأ صدره. ولك هذه حبتك لآل البيت، يلا يصلح، هاي محبتك يا حسيني، حسيني من آل البيت. هذا المؤلف من هو؟ هذا البارك الحقائق للقطب الغوث الفرد المتمكن العارف بالله ولي الله المشغول بالله عن الناس، مولانا الشيخ الكبير السيد بهاء الدين محمد مهدي الشيوخي الشهير بالرواس ابن السيد علي ابن السيد نور الدين الرديني الرفاعي الصياد الحسيني الحسني رضي الله عنه، حسيني حسني كمان. طيب مزابل أم عبيدة روضات الفتوحات، شغلة كبيرة يعني، أحد يحكي كلام منطقي معقول؟ وهذا الآن من خيرة بعدين صاحب الوقت اللي هو عجل فرجي، عجل فرجه حتما للمهدي، لا تقال للمهدي، فتشعر تماما بتتبعات بعدين عبد الله الراوي. صاحب الزمان يحتفل بجنازة عبد الله الراوي، المهدي المنتظر في السرداب قام وشيع جنازة عبد الله الراوي في العراق. ومشكلة وقوفك أمام الولي، هذه ذكرناها، وقوفك أمام ولي لله قدر شوي بيضة أو حلب شات أنفع من أن تعبد الله حتى تتقطع إربا إربا. وجفرني من الجفر العلوي الفاطمي، وتكرم علي عليه السلام، يعني ظاهر تماما. بعدين طوي العالم في جبته، وعلى العرش علت منه العمامة، عمامة النبي علت على فوق العرش، يعني صارت مع الله فوق. مشاكل مشاكل عجيبة. بعدين يقول هنا وعندنا الجفر وما أدراك ما الجفر، فيه علم النبيين والوصيين وعلم علماء بني إسرائيل. هذا صاحب الكتاب اللي هو يوزع بالمجان هنا يقول وإن علم الجفر، هذا صوفي، ذاك الجفر تبع الشيعة، وفرجيك أنه يعني نفس العقيدة، وإن علم الجفر علم صانه الله تعالى بآل النبي الطاهرين، وخص به الأئمة منهم، وورات الأئمة من الأغوات والأنجاب والأعاظم من الأقطار، وما هو إلا عبارة عما يحدثه الله تعالى في أهل البيت النبوي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كخلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام وولده الإمام الحسن الصبط الهمام عليه تحية الملك العلام، وشهادة شبله الإمام الحسين المقدام عليه السلام من السلام، وأمثال ذلك مما جرى على ورات الإمامة المعنوية في البيت النبوي، وما سيجري في عهد الإمام المهدي سلام الله عليه ورضوانه، وذلك سر خاص بهم لا يتعلق بغيرهم. وأما ما فيه من الأسرار الجامع فهي من خصائص الورات في كل عهد، وهو لا يظهر هذه الأسرار لأحد أصلا. من أطلعوه على سر وباح به لا يطلعوه على الأسرار ما عاشا. يقول نحن على دين، من كتمه أعزه الله. اسمع، والله يقول يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، هم يقولوا لا، نحن على دين من كتمه أعزه الله ومن أظهره أذله الله. وين ولا تكتمون، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والله أخذ الميثاق من أهل الكتاب لا يبينه للناس ولا يكتمون. هنا نحن على دين من كتمه أعزه الله. وشو هالدين هذا اللي ينكتم الله بعزك فيه، وإذا أظهرته الله بذلك. هيك الله نزل دينه، الله قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأنت إذا أظهرته الله بذلك، وإذا خبيته الله بعزك. يا سبحان الله يا هالدين. فأنا كنت أسمع في سوريا خاصة بأن الأئمة آلهة، الأئمة الاثنى عشر آلهة، هذا من بعض الصوفية. فكنت أقول هذا من غلاة الشيعة، لأن أنا عشت مع الاثنى عشر الجعفرية، عشت يمكن سنين طويلة، جيران وأخذ ورد واحتكاك ومناقشة سنين طويلة، ما قد سمعت منهم أن الأئمة آلهة أبدا. وكان عندي هذا الكتاب من سنين طويلة، يمكن من أكثر من 30 سنة، سموه الهبت الشريف لفضائل سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، الهبت الشريف. هذا من جملة ما قال صاحب الهبت هذا، واسمعوا القصة الطريفة اللي ما كنت أستجر أحدث فيها لأنه عشت معهم سنين، والبهت تبهت الناس بشيء ما هو فيهم، هذا ما محل لا شرعا ولا يجرم أنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى. فأنا حياتي كلها معهم يمكن أكثر من 30 سنة، ما سمعت واحد يقول لأما آله. لكن هذا كنت سكت، قلت يمكن من غلاة الشيعة اللي كتبوا هذا. بعدين وإذا نفس هذا اللي عند غلاة الشيعة، وإذا الخميني الحالي يقول بأنهم أرباب بأنهم آله، عن الأمر يعني انفتل دماغي فتل. كنت أقول يمكن الغلاة يقولوا هذا، لكن الآن الإمام الخميني في كتاب يباع في الكويت يا جوعان العيش، يباع في الشوارع، ورب الكعبة لقيته في الشارع، واحد مبسط فيه في الشارع، إيه مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية سماحة المهدي وأحمد الفهري اللي مقدم له، إيه وهذا يباع في الكويت ولا بالشوارع؟ لا، الإمام الخميني بشكل علني. فأنا الآن أتجارى أقول نعم، الشيعة الإمامية الجعفرية يقولون من الأئمة آلهة، لأن الخميني الآن يقول هذا، وما سمعت واحد أنكر على الخميني. يا خميني ليش تقول أنه الأئمة آلهة؟ ما أبدا، ما سمعت واحد أنكر عليه أبدا مطلقا، ولا واحد أنكر عليه أبدا، رغم أنه الكتاب هذا يباع بعشرات الألوف، وفي المعرض الكتاب يباع، في معرض الكتاب في الكويت يباع في مكاتب الشيعة، وما سمعت واحد قال له يا خميني اتق الله الأئمة ما هم آلهة. فاسمع ماذا يقول الكتاب هذا اللي هو الهبت الشريف، وكيف الخميني أكد هذا تماما. يقول حينئذ دعا مولانا الحسين جبريل وقال له يا أخي من أنا؟ قال أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والمميت والمحيي، أنت الذي تأمر السماء فتطيعه والأرض فتنتهي لأمره والجبال فتجيبك والبحار فتسارع إلى طاعتك وأنت الذي لا يصل إليك إلى آخر ما هنالك. بعدين وإذا قال يا أخي يا جبريل ولك كيف أنت الرب يقول لا إله إلا أنت يقول يا أخي يا جبريل يعني عقلا لك كيف رب يقول يا أخي يا جبريل يعني تناقض ما هي الصورة عقل. قال يا جبريل اذهب إلى هذا المنكوس اللي هذا اللي هو ابن عمر سعد بن عمر اللي أمر بقتل الحسين. فقال له اذهب إلى هذا المنكوس وشو طلبه. فراح هذا فقل له من تريد أن تحارب. قال فانطلق جبريل في صورة رجل غريب مجهول فدخل على عمر بن سعد وهو جالس على كرسيه بين قواده وحراسه وأبوابه فخرق صفوفهم حتى وصل إليه ووقف بين يديه. فلما نظر إليه عمر بن سعد ارتاب منه وارتعب وقال له من أنت؟ قال جبريل أنا عبد من عبيد الله جئت أسألك عمن تريد أن تحارب؟ قال أريد أن أحارب الحسين بن علي وهذا كتاب من عبيد الله بن زياد يأمرني فيه أن أقتل الحسين بن علي وأوجه إليه رأسه وأعتزل العسكر. فقال له ويحك تقتل يعني جبريل يقول هذا قال له ويحك تقتل رب العالمين وإله الأولين والآخرين وخالق السماوات والأرض وما بينهما. أنا قلت هذا لا شك أنه غلو وما في شيعي يتبناها. جينا وإذا الإمام الخميني يثبت عن الأئمة بأنهم آلهة يقول بالحرف الواحد صفحة 115 يقول اسمع ماذا يقول شغلة ما يتصور عقل ولا نقل. ماذا قال بالحرف الواحد 113 115 يقول عن بعض الأئمة رضوان الله عليهم يقول لنا مع الله حالات هو هو ونحن نحن ونحن هو وهو نحن يعني احنا الله والله احنا. واستدل بقول ابن عربي ماذا قال مثل قوله وهو جاب هنا وكلمات اهل المعرفة خصوصا الشيخ الكبير محيي الدين اللي هو ابن عربي مشحونة بامثال ذلك مثل قوله الحق خلق والخلق حق والحق خلق حق والخلق خلق فلا تشعر من المكلف العبد رب والرب عبد فلا تشعر من المكلف. إذا أنا أنت بلا شك سبحانك سبحاني نحن هو وهو نحن هذه من ناحية. بعدين يأتي بالآية 145 يقول ربكم الذي هو الإمام ورب السماوات لا ربكم الذي هو الإمام وهما المدبر والمفصل. قال الله تعالى يدبر الأمر قال الله تعالى بها اللفظ يدبر الأمر ويفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون أي ربكم الذي هو الإمام يعني لعلكم بلقاء ربكم توقنون لعلكم بلقاء المهدي تؤمنون وجعل ربكم اللي هو الإمام. هذا الخميني وله أشياء عجيبة جدا هنا ويقول أيضا يقول للشيء كن فيكون رسالة من الله إلى العباد رسالة من الله إلى العباد يقول من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. أنا أقول للشيء كن فيكون وجعلته تقول للشيء كن فيكون. وإذا نفس عبارات اللي في كتب الصوفية نفس العبارات اللي يقول الخميني الحالي الآن. فالحقيقة إني وجدت شيء يعني عجيب وما أعجبه صحيح ما أعجب هذا. بعدين هنا الرسالة ختمها بهذا من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. أنا أقول للشيء كن فيكون وجعلته تقول للشيء كن فيكون. فأهل الجنة آلهة مع الله وهذا ما أثبته في واحد وقال له الشيخ علي في له هنا مؤلفات عندي يقول إنه آخر النقطة تعود النقطة إلى البحر وفي الجنة ليس هناك إلا الله أبدا الله الله وأهل الجنة كلهم آلهة مع الله وختم الستار. هذا شيء موجود يمكن أكثر من 208 أدلة من كتب الخميني ومن كتب الصوفية بأن نفس الاعتقاد ونفس المعتقد ونفس المقالة. فالإنسان يكون حذر حذر ولبق ولا يغره مثلا عيشته الطويلة هذه بين آباء وأجداده لا يفكر ويعقل فكر ويعقل. عمرو بن العاص إسلامه تأخر جدا، إسلامه تأخر جدا، فيمكن في السنة الثامنة أو بعد قالوا له يا عمر لك أنت ليش تأخر إسلامك؟ قال كان عندنا رجالات هم القدوة، نقلدهم ونحتذي بهم، قدوة عقولهم كالجبال وكنا نسير وراءهم نقلدهم، فلما ماتوا ووسد الأمر إلينا فكرنا بعقولنا فهدينا إلى الحق. فالصحيح يعني قال ربنا أطعنا سادتنا وكبرانا، هذا شأن العالم. لا، الله مقت هذا، ما قال لك امشي وراء الناس، لا، فيقول فلما ماتوا فكرنا بعقولنا شفنا الحق حق. فبعض الناس لا يمكن يفكر بعقله، يفكر بعقل قائده وسيده واللي مقتدى فيه، فلذلك يبقى على ضلالة حتى يموت. فأنا كان هذا شأننا، كنا والله لا نفكر إلا بعقل الشيخ، وكانوا يكبلون في التصوف، لا تعترض تنطرد يقفل عليك الباب. ما أفلح مريد قال لشيخه لما، يعني إذا قلت له ليش عملت هذا فينا خلاص ما أفلحت خلاص. وإذا نفس مقالة الشيعة يقول المعترض على الإمام كالمعترض على الله، والمعترض على الله كحدي الشر. وإذا الصوفية لا تعترض تنطرد خلاص، وإذا نفس المقالة بالذات أبدا. ما أفلح مريد قال لشيخه لما، من أبشع ما كنت أسمع. كان عندنا شيخ يدرس يمكن 2000-3000 في حلقته، يقول كان الشيخ الفلاني الولي الفلاني بينه وبين قرية من القرى نهر، فكان الشيخ يذهب ويتعاهد القرى المجاورة، فكان يمر فوق الفرات ويقول بسم الله يمشي. المريد اللي يحمل له أثاثه، اللي يحمل له الخروف عطلها بسيارته وكذا، كان يمشي وراه يقول له أنت قول يا شيخ امشي فوق الوي، أنا أقول بسم الله وأنت قول يا شيخ. فالشيخ يقول بسم الله ويمشي فوق المي، المريد يقول يا شيخ ويمشي الثاني فوق المي. فيوم من الأيام المريد قال لك أنا لا إيمة أظل أقول يا شيخي، وأنا أقول يا الله أو بسم الله. فالمريد هذاك مشي بسم الله مشي، المريد قال بسم الله هذا بيغرق، طلع وراه ما شافه، وإذا شعراته طالع مسكوا بشعره قال له لك أنا ما قلت لك لا تقول بسم الله قول يا شيخي، واللي قال بسم الله غرق واللي قول يا شيخي بينجا. يعني شغلة عجيبة، شغلة والله. أكثر من 10,000 نسمة، أكثر من 2000 نسمة، أكثر من 3,000 نسمة يجتمعون في، لأنه يمكن له درسين في الأسبوع، وتعرف الناس يترددوا، عشرات الألوف من الناس يسمعوا له. ولما قال له بسم الله غرب قال له أنا ما قلت لك لا تقول بسم الله قول يا شيخي، يخرب بيت اللي خلفك ما أجرأك على الله، واللي يقول بسم الله يغرب واللي يقول يا شيخي ينجى. مصيبة المصائب هذه يا أخي، كانوا يضللون تضليل عجيب جدا مطلقا. فالأولياء هناك والله قلت لك ما ورب السماوات السبع لا أخشع بين يدين الله مثل ما أخشع أمام القبر. حيفا عندنا يمكن قلتوا لي عيد القصة، حيفا الوحيدة في أرض فلسطين ما فيها ولي أبدا. كيف بدهم يخترعوا ولي؟ أول ما جاءت بريطانيا ملتقى خطوط سكك الحديد في حيفا هناك على شط البحر، وميناء ضخمة، ميناء ضخمة ضخمة. والله يوم من الأيام إجوا وإذا دامر الحديد تعرف، وإذا مفتوح وقطعة من الحديد هنا وقطعة هناك بعيدة، وفهل المسافة إجا إيه؟ مين عمل هذا؟ قالوا خلاص ما في أحد يعمل هذا إلا السنة، هذول أعداء لبريطانيا هم اللي يخربوا هذا. إجوا صلحوا الخط، ثاني يوم لقيوا مفتوح، قالوا خلاص حطوا حرس، حطوا حرس، وإذا الحديد وحده ما شافوا إلا انفلق عن بعضه واحد. قالوا هذا سر عجيب هذا. إجوا استفتوا مشايخ البلد قالوا لهم هنا في ولي وما يحب واحد كافر يمشي فوقه على دامر هالحديد. فراحوا في هالملتقى خطوط حديد حيفا، راحوا عملوا دائرة كبيرة جدا، وضعوا هالقبر رمزي، وحطوا هالتابوت هالقبة الخضرة فوقه والولي الفلاني، وصار مزار يزار من جميع أقطار فلسطين. كان ما في عنده ولي، فجعلوا له ولي مصطنع والحديد، ولعبة بريطانية عجيبة جدا، وفتحوا حطوا لهم ولي وتعال هالناس يتمسحوا بالولي، مزق سكة الحديد تمزيق مزقها اللي مزقها بريطانيا. والله العظيم شغل يا أخي، عقول عجيبة، عقول تلعب فيها البشرية أبدا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال ورب الكعبة ليس عن عبد. وسئل قال الأئمة المضلون، والله ما رأيت سلاح فتاك في تاريخ البشرية من يوم اليهود ليومنا هذا أفتك علينا من الصوفية أبدا. سوس تدخل في الناس ويريت يتقلب لك يتلون لك في يمكن أكثر من 208 طرق مجموعة، في عندي كتاب مجموعة في 208 طرق شعب الناس هذا المدر، هذا بسوكي، هذا رفاعي، هذا قادري، هذا أحمدي، هذا ملامتي، هذا مدرش في مرغني، هذا شاذلي، هذا كذا، وقسمون شذر مذر. تجد في سوريا تجد يمكن عشرات، هذا أحمدي، هذا قادري، هذا دسوقي، هذا رفاعي، هذا سبسبي، هذا إيه. وإذا في الحارة الواحدة تجد 6-7 طبقات، ما واحد يدان الثاني أبدا. قصة ثانية واقعية شهدتها وشهدت أوقاعها وشهدت. في عندنا في الثورة كان، أنا حضرت الاستعمارين الفرنسي والإنجليزي في سوريا، شيخ طريقة عنده مثل جلسة كذا 200-150-300 واحد مجتمعين، يجوا المليسة دول عسكر فرنسا، شو في عندكم انتوا طب الدولة، انتوا سياسيين، انتوا هذي. قالوا والله احنا شيخ وتلاميذ لا ندخل بسياسة ولا إلنا علاقة بسياسة، شيخ وتلاميذ عندنا ذكر عندنا عندنا عندنا، لا لا بدنا نمتحنك صادق ولا كاذب، وانت شيخ طريقة ايه، بدنا نمتحنك نضربك رصاص ورد عن حالك. والله جابوا يوم اسود، يوم عجيب، جمعوا لك العالم، ما ظل في قرى المنطقة احد، وجابوا الشيخ تعرى سروال فقط من هون لهون عريان، وجوجه الوجه والله ما في 5 أمتار، يمكن هون 5 أمتار بس، وخمسة فرنسيين تعرف البندقية الفرنسية بوز طويل وترمي ترمي عجائب وصوت رعد. اجوا الخمسة هناك والشيخ هنا وراء الشيخ باب الحجرة الخاصة تبعه، فاجوا الخمسة هذا اعطاهم الامر هذا وضربوا، تعرف عن قرب الكحل كل صدره سواء، هذا امام الملأ يعني، بقول لك يوم اسود يوم مشهود مثل ولا تشبيه مثل يوم فرعون مع موسى. فهذا حط ايديه الحطة هذه رفع حاله لفوق جداه ودخل الحجرة، طلع هذا الشيخ ما في شيء خلاص، واذا يتمسحوا في الشيخ 100 قتيل يقتل اطلقوا صراع فلان حاضر اعمل كذا حاضر فرنسا خدم. واذا الافندي جاسوس على كل ثوار المنطقة وين في ثائر روح يشير عليه يجي مسكو ياخذ، واذا به عميل لفرنسا هذا الشيخ. فايش ضربوه؟ ضربوه في هذا نسميه تبع المناورات فشنك احنا فشنك مناورات نسميه فشنك يعني كرتونه كذا يضرب بس تطلع صوت وكحل بدون شيء، هذا شيء مشاهد وملموس. وفرنسا كانت تقول الجزائر قطعه من فرنسا ابدا، وفرضت علينا اللغه الفرنسيه ونعرف الفرنسيه اكثر من العربي، ومع ذلك فرض عليهم فرض الاستقلال التام لا قيد ولا شرط، لما رأى ما عندنا 1,000,000 قتيل فينا. فلما قتلنا الصوفية الله سبحانه وتعالى فتعال كلهم كانوا جواسيس لفرنسا. وفي سوريا نفس النغمة وأنا على دهشة والله رب الكعبة، فرنسا حاطة المدفعية في القلعة بدأ يا أبنائي الدنيا جيفة وطلابها كلابها لا تتدخلوا بالسياسة، أولياء حلب تحمي حلب، بده أموات حلب تحمي حلب، فرنسا حاطة المدفعية بدأت تقوض أركان الحلبيين وأولياء حلب تحمي حلب وهم في الزواج لا تتدخلوا بالسياسة الدنيا جيفة، يعطوهم هالعظمة لكن هذا خبيث خارسيس نتن جايب. نعم يمالي أعداء الله يمالي الكفار على المسلمين. وبعد لما بقيت هذا وأنا انكشفوا لي تمام وتعرض الخلاء، والله اللي أعوذ بالله أختم مقالتي بشيء حسن يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. وهذا ما أثبته الله في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذن اللي عليه المهاجرين والأنصار محمد رسول الله، والذين مع أشداء على الكفار رحماء بينهم، ترأهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومع ذلك تجد 90% من الشعوب تلعن الصحابة وتتهمهم بالردة ليغيظ بهم الكفار. لذلك الإمام مالك يقول: كل من يغاض من الصحابة بعد أن يسمع كلام الله لا شك في كفره أبدا، ليغيظ به الكفار. فيقول: كل من ينغاض من الصحابة نعم لا شك أنه كافر، لا شك في كفره من 1400 سنة. في قصة أطرف من هذه، علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن والديه وعن جده وعن جد جده، لأنه علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. فهذا دخل العراق فوجد أقوام يقعون في أبي بكر وعمر ويثنوا ويثلثوا بعثمان. قال: قولوا لي، هل أنتم من الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هل أنتم منهم؟ قالوا: لا. احفظ هذا: وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هل أنتم منهم؟ قالوا: لا. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم لهم الأنصار، هل أنتم منهم؟ قالوا: لا. قال: أنتم شهدتم على أنفسكم أنكم لستم لا من المهاجرين ولا من الأنصار، وأنا أشهد عليكم أنكم لستم ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا انفضوا عني، لا بارك الله فيكم وباعد بين دوركم، أنتم مستهزئون بالإسلام ولستم من أهل. هذه موجودة في كتب الشيعة وفي كتب السنة أيضا، هذه القصة نفسها موجودة في كتب الشيعة وفي كتب السنة. الله قال بالفقراء المهاجرين، مين هم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ لسا علي بن أبي طالب ما كان مهاجر، كلهم هاجروا قبل علي، آخر من هاجر علي أن علي كان نائم في فراش النبي، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر مع عمر مع كل الصحابة هجروا وجاءوا المدينة وعلي نائم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول للفقراء المهاجرين، إذن المهاجرين غير علي بن أبي طالب، فهم كل الصحابة مرتدين إلا أربعة. ويحك وين كلام الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أنت تكون مرتدين يخرب بيتك ما أجرأك على الله. الله قال أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، طيب جزاهم أنه يلعنون ويسبون وكذا. هذا نفس طريقة الصوفية 100% نفس هذا، لكن بأسلوب مبطن وأسلوب مقلوب، يكرهوه في الدنيا كلها، ما في العالم تمدحه إلا الولي. تتبعنا أقطابهم أولياءهم، وإذا كلهم شيعة على الإطلاق، كلهم شيعة على الإطلاق، ما في واحد ما ينتسب لأهل البيت أبدا، سواء كان البدوي سواء كان الرفاعي سواء كان الدسوقي، كلهم ينتسبون لأهل البيت، وكلهم غالبهم عراقيين ومغاربة، كلهم على الإطلاق، من المغرب من فارس، من العراق من فارس، كلهم على الإطلاق أبدا. فبارك الله فيكم، هذا شيء المسلم يعني العاقل الدراك لابد أن ننتبه. وين دعوة النبي؟ شو ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورب الكعبة ما ترك لنا إلا الكتاب والسنة. أما تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه، ما ترك لنا غيره. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. كتاب الله حرف وبدل، طيب إلى متى يعني؟ إلى متى؟ كيف حرف وبدل؟ والله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كيف بدل؟ كيف غير؟ يعني الصحابة أقوى من الله حتى يغيروا له كتابه وما حد يقدر عليهم؟ علي بن أبي طالب حكم 10 سنين، ليش ما صلح الخطأ؟ ليش ما جاب الأخطاء كل اللي فيه وحذر 10 سنين حكم؟ ليش ما حذر المسلمين من الأخطاء؟ علي سكت، حسين سكت، الحسن سكت، جعفر الصادق سكت، وأنتم ما تسكتون؟ يعني شغلة عجيبة جدا. فالمسلم العاقل يدرك يتمسك في القرآن على ما هو عليه حاليا، نعم، ويتمسك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة لله يهتدي للحق، وإلى هنا كفاية، والحمد لله رب العالمين. يسأل سائل يقول لماذا تكره كلمة شيخ؟ أنا يمكن قبل قليل حكيت لكم الشيخ بالدبابة، وكيف المشايخ اللي كانوا يعلمونا كانوا يدعون علم الغيب. أنا أسمع دبيب النمل، أنا أرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة، أراها وأسمعها. هذا الشيخ اللي كان يعلمنا الدين، اسمه الشيخ أحمد الكلكيلي. بعدين الشيخ الثاني نلعب احنا ويا القوازة، بعدين أخوف ما أخاف عليكم على أئمة المضلون. وهذا رأينا مشايخ الضلالة كثر، والحقيقة تعقدت منهم 100%. يعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه مجمع عليه عند الأمة على صحة الحديث، ويقول أسكت عدو الله عرفتك وهابي ضال مضل. فأنا بالفعل عدة عوامل كرهتني بهذا اللفظ، وأدل دليل عندي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيهن يا ابن الخطأ والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك. في رواية ثانية والذي نفسي بيده إني لأرى شياطين الجن والإنس يفرون من عمر. الثالثة يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر. هذا عمر بن الخطاب، وكان في تلك اللحظة أمير مؤمنين، كان خليفة. يوم من الأيام دخل عليه وهو في مجلس استشاري، دق عليه الباب أبو موسى الأشعري، قال له السلام عليكم الأشعري، ما حد رد عليه. دق الثاني السلام عليكم عبد الله بن قيس، ما رد عليه. دق الثالثة قال أبو موسى، ما حد رد عليه، انصرف. فأكلم علي بأبي موسى، روح أجيبه. جابه، قال له يا أبا موسى ما حملك ألا تنتظرنا؟ ليش ما انتظرتنا حتى نخلص؟ قال له حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتى أحدكم أخاه فليسلم ثلاثا أو يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع. فقال له لئن لم تأتني ببينة لجلدت ظهرك. في رواية لأوجعتك ضربة. قال له على كبر السن يا أمير المؤمنين؟ قال له لئن لم تأتني ببينة لجلدت ظهرك. فذهب يبكي للأنصار، قال لهم يا أنصار سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يشهد لي؟ فقالوا له اجلس وريح بالك، كلنا نشهد لك. نام هذيك الليلة. فقال لهم عمر إذا رأيتموه في الصف الأول فقد أتى ببينة، وإذا تأخر عن الصف الأول بيكون ما جاب البينة. فشاهدنا وين الأنصار لم يرسلوا إليه إلا أصهر الأنصار. هذا احفظوا حديث في صحيح مسلم، حديث جلل بعثوا له أصغر واحد في الأنصار، ما بعثوا له رجال من أكابرهم، لا صغيرهم 14-13 سنة، أبو سعيد الخدري. فجاء عليه والله لا، قال له يا أمير المؤمنين ويا اللي بعد النبي نبي ويا اللي فروا الشياطين، لا، قال له يا ابن الخطاب لا تكن عذابا على أصحاب محمد. يا ابن الخطاب، ما قال له يا أمير المؤمنين ولا يا خليفة ولا يا كبير، ما عندنا في الإسلام شيء فوق وتحت، لا، قال له يا ابن الخطاب لا تكن عذابا على أصحاب محمد. قال له سبحان الله، علمت علما فأردت أن أتثبت. شاهدنا أنه ما قال له أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق، عمر عمر، عثمان عثمان، كل رواة الحديث من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، عن أبي بكر الصديق، عن علي بن أبي طالب، عن ابن عباس، عن كذا، عمره ما قالوا عن الشيخ ابن الشيخ ابن الشيخ أبدا، ما في إلا بأسمائهم وألقابهم فقط، ما في. فإذا والآن نحن رأينا مساوئ كلمة شيخ، مساوئ رجل عمل له كلمة الشيخ، تلاقي لك يا انتفخ وانتفش، صار ما يحكي إلا من رأس خشمه، وقال لك صحيح عن الشيخ، وتعاظم وما شاء الله عليه، ويا ويلك إذا ما بست إيدتين والثنتين، يا ويلك، ورب السماوات السبع بعين تيني رأيت في حلب في أكبر مسجد على أرض حلب، يمكن أقول في الشام حتى ما في أكبر منه، ويا ورب الكعبة حاطط إيدتين والثنتين كذا، ومد عينك من أول مسجد لآخر الصفين وحاطط إيدتين وعمل قبلوا لياس الثنتين، واقف يمكن أكثر من ساعة وربع ساعة ونص والناس قبلوا له إيدتين. الشيخ أخوي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله الأمور محدثاته، في عندنا الشيخ يقول لك طيب البخاري، أشياخ البخاري، شيوخ البخاري، كل البخاري كم عاش؟ يمكن فوق 63 سنة، والله منه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أبو بكر عمر قال أتأذن للأشياخ، لكن ما حد قال الشيخ أبو عمر ولا الشيخ أبو بكر ولا الشيخ عمر، ما حد قالها، ولا الشيخ عبد الرحمن ولا الشيخ زعيطان أبدا، ما في. فلذلك ترك أبو يوسف ونعمة، إن حصلت والله نعمة النعم، صحيح والله عادي يعني ما في. وإلا هذا الشيخ إلو منزلته، بيجي والله هناك يجي لك اثنين بين يدي الشيخ، لما يجي شيخ شيخ شيخ يعملوا لك الهنجمة ألف روش فرشتين ثلاث، الشيخ جاء وهو خرافي ورب الكعبة ما يعرف أبو وين حاطه، والله ما يعرف وين الله حتى أبدا، وتلاقي لك فرشتين ثلاثة فوق بعض، الشيخ الشيخ، وهالعوام مساكين، وأخذ الأبة وأخذ هذا، هو أحمر من ولا أجحش من حماره، والله إنه أجحش من حماره، والله إني صادق أبدا، أقسم لكم بالله. وأنا قاعد في المجلس يسألوا الشيخ الكبير، قالوا لشيخي الشجرة المباركة في القرآن، قال الفستق الفستق، خريب بيت اللي خلفك ما أجراك على الله، أقسم لك بالله بسمع بصري، قالوا له الشجرة المباركة، قال الفستق الفستق الحلبي، أعوذ بالله من شرك. طيب لا مش المسألة، المسألة لعب لعب الفستق، مشكلة والله العظيم شغلة. فيا إخوة ما في مثل البساطة، ما في مثل الدمات الخلق، ما في. محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم قاعد على قليل، خرزت الجب هذه كاشف عن ساقيه ومدل رجليه في البئر القاع. في قال اليوم أظن مدري أنس مدري أحد الصحابة قال والله اليوم لأحرسن رسول الله، يعني أكون حارس عليه، وراح سكر الباب البستان وقف حارس عليه، فقرع الباب قال له ائذن له وبشره في الجنة. وهذا أبو بكر، قال له النبي يبشرك بالجنة، دخل كشف عن رجليه وقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم عادي. شوي دق الباب، قرع الباب، من؟ عمر. قال له ائذن له وبشره بالجنة. جاء عمر كشف عن رجليه وقعد نفس القعدة. شوي وإذا عثمان، قال له إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. والله إذا عثمان دخل لكل البئر مليان، قعد على بعيد عنه، فيقول الراوي فأولتها قبورهم، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر دفع حديث في صحيح مسلم يقول فأولتها قبور بالفعل الثلاثة دفنوا في قبر واحد في حجرة واحدة وعثمان دفن في البقيع. ها بساطة يعني. طيب اليوم لو يجي النبي صلى الله عليه وسلم مش النبي اللي يجي له نص أمير مش أمير تلاقى الدنيا تحتفل هذا قايم وذي لطيف الدنيا ارتجت الأمير جاي الله أكبر تلاقى الدنيا تحتفل ببساطة هي كفاية والحديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم غطى رجليه لما دخل عثمان غطى رجليه فقالوا لي يا رسول الله فعلت قال لهم ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة عثمان يكفي أن الله أثنى عليه في ساعة العسرة 80 بعير محملة بأحمالة في سبيل الله أخرب بي الشياطين والله جراء والله اللي يلعن أشهد بالله أنه جريء على الله أي والله. طيب كيف طيب أنا أدنى أهل العلم من الأئمة الاثنى عشر من علي لفاطمة لحسن لحسين للعسكري الاثنى عشر مع فاطمة كلهم يعلمون الغيب. طيب يعقل الاثنى عشر يعلمون الغيب وجد ما يعلم الغيب؟ كيف علم انه ابو بكر الجبت والطاغوت عمر وابو بكر كيف يرضاهم اصدقائه؟ اما علمه الله ان هذول الجبت والطاغوت ليش رضوا بصحبتهم؟ لماذا يعني عقلا؟ بعدين رب كبير ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ولكن تلعنوا على أي أساس؟ على أي أساس؟ كيف تلعنوا؟ أي شو اللي سووه لك لعنوا؟ ثم بالغار إذا يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا نص قرآني وتلعن الجبت والطاغوت. ليش أبو بكر هاجر مع النبي؟ قال والله خاف إنه روح يفضحه وروح يخبر قريش إنه راح من الطريق الفلانية فأخذوا معه من شان ما يروح دول قريش عليه. وين لا تحزن إن الله معنا؟ وين هذا؟ مشاكل عجيبة جدا. لو تشوف ثناء لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجر كيف يعرف إنه أبو بكر وعمر طواغيت وكيف الله يرضى عنهم؟ كيف؟ عقلا قال إيه بعد وفاة النبي ارتدوا سبحان الله. طيب أبو بكر وعمر ارتدوا مين دخل الإسلام لإيران وللعراق وللباكستان وللصين غيرهم؟ مين فتح المعمورة غيرهم؟ مين فتح الشام وهزم الروم؟ مين اللي فتح كسرى وقيصر غير عمر بن الخطاب وأضرابهم؟ كيف كفار يملكوا الدنيا وينشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها؟ وين كنتوا أنتم؟ يعني في عندنا قصة طريفة جدا. واحد هناك القرية اللي أنا فيها العمار متشابك مع العمار مع الشيعة بل رأس مسقط الشيعة هناك اسمها الفوعة. يعني في عندك النجف قم الفوعة هذا الفوعة بيكون المرفوعة للبيت المعمور يعني البيت المعمور فوقه تماما. في هناك واحد شيخ موسى خليفة الخميني الحالي فأنا هناك العمار متشابك والأرض متشابكة مع بعض وليل نهار احنا معهم مناقشة فعالة معهم أبدا. فأحد السنة هناك قال له طيب أنتوا صاروا كله إحنا عن زمن النبي والشيعة موجودين من زمن النبي. قال له والله في زمن علي بن أبي طالب في زمن النبي كان علي حاطط نعل جديدة وشاريها جديد وحاططها في المسجد يجي واحد شيعي يسرقها. مين اللي يقول السنة يقول لهذول؟ قال له يخرب ديارك على عهد النبي ما كان فيه شيعة. قال له لكن منين جيتوا؟ قال له منين جيتوا؟ وبعدين محمد رسول الله والذين معه أشداء للكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا هذول يلعنون وارتدوا بعد النبي والله أثنى عليهم الثناء ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه النبتة الأولى تطلع مثل حبة من الحنطة أول ما يطلع عود واحد هالنبتة هاي الأولية تلاقي حواليها صار يطلع دائرية كزرع أخرج شطر أخرج من حواليه فآزره فاستوى على سوقه يحجب الزراع. قال وصف النبي النبتة الأولى وصحابته من حواليه ملتفين حوله ولو خط بنا عباب البحر لخضناه معك ما تخلف منا أحد، ولو سرت بنا إلى برك الغمام لجالدنا معك وما تخلف منا أحد، ولا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، إنما نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. هذول جزاءهم اللعن. ولك الله قال المهاجرين والأنصار، ولا يصب اللعنة إلا على المهاجرين والأنصار إلا أربعة فقط ما ارتدوا، والمهاجرين والأنصار اللي الله أثنى عليهم يلعنون على المنابر في رؤوس الأشهاد في الحسينية في المجالس. لك ليش يا أخوي؟ ولك قرآن، هذا قرآن، ومن أصدق من الله حديثا. أنا ليش أقول لك أنه في لعب عجيب جدا؟ كان عندنا واحد اسمه أبو حسين في القرية اللي أنا فيها، كان مدير المنطقة الشيعي على زمن فرنسا، كان فقر أسود، كان عندهم الميرة، فرنسا تأخذ حبوب سوريا كلها لفرنسا، تعطيهم اللوبيا، هذه اللوبيا والحمص تحلهم إياها مع الذرة الصفراء وتقدم لهم إياها خبز، وكل حنطة سوريا تأخذها فرنسا لفرنسا، ويقننون لهم يعملون لهم الميرة، يعني كل واحد عندك كذا وكذا تيجي تأخذ خبزاتك يوميا من الفرن. فكان فقر متقن، مدير المنطقة شيعي على زمن فرنسا، فكأنه من التأثير في رجل عائلته كثيرين يمكن 20 واحد، رجال كبير وتعرف فقر مدقع، فكأنه تشيع هو واحد ثاني، عائلتين من القرية اللي أنا فيها تشيع. طيب شيعوا مش الحال، شيعة تماما هذولاك يقتلوا. وأنا أعتقد أنه يعني من الفقر والعوز يعني ما صاروا شيعة بالوجه الأكمل، لكن في واحد سمى حاله أحمد زهرة، أحمد زهرة واسمه أحمد كذا، سمى حاله أحمد زهرة. هذا أحمد زهرة شهادة لله.